وعن بيوتهم يا ربنا. بسم الله أرقيكم من تسلط الشياطين عليكم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله بسم الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعيذكم بالله العظيم من الشياطين من الشياطين من المردة والعفاريت من المردة والعفاريت أتوا إليكم عن طريق الأسحار والأحساد والعيون أذية عليكم أذية عليكم. بسم الله أرقيكم من شياطين تفلتوا عليكم آذوكم وعن الصلاة صدوكم وعن الصلاة ردوكم وعن الصلاة ردوكم وصدوكم. أنت حسبنا يا ربنا على شياطين الإنس والجان. بسم الله أرقيكم من تسلط الشياطين. بسم الله أرقيكم والله يحميكم ويكلأكم والله يعافيكم ويحفظكم. بسم الله بسم الله أرقيكم الوالدين والذرية الوالدين والذرية الحاضر والغائب الذكر والأنثى. الله أكبر. بسم الله أرقيكم من تسلط الشياطين من تسلط الشياطين. بسم الله أرقيكم من حسد من حسد شديد من حسد شديد ومن حقد دفين ومن حقد دفين ومن آثار عليكم من آثار الأسحار والأحساد والعيون فيكم وعليكم والعيون فيكم وعليكم. أبطلها يا ربنا وأخرج شياطينها أبطلها يا ربنا وأخرج يا ربنا شياطين اخرج يا ربنا شياطين مرده مرده وعفاريته ظلمه طغاه طغاه في الجسد في الجسد في الاجساد في الاجساد في اجسادهم في اجسادهم وفي بيوتهم في اجسادهم وفي بيوتهم. بسم الله بسم الله ارقيكم من تسلط الشياطين عليكم آذتكم وعن الصلاة صدتكم وعن الذكر الحكيم صدتكم عن القرآن أشغلتكم وأنستكم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيكم والله يقيكم يا ربنا هداية وصلاحا لي ولهم يا ربنا وعافية لي ولهم وشفاء لي ولهم ونورا لي ولهم وكفاية لي ولهم وعفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم بسم الله يرقي صدوركم بسم الله يرقي عقولكم بسم الله يرقي الروح الروح الروح الطيبة الروح الزكية الروح الغالية الطيبة المباركة المؤمنة التقية النقية الزكية. بسم الله بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الروح بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الراكع لله السائد لله. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يعافيكم. اللهم عافهم يا ربنا واشفهم يا ربنا واحفظهم يا ربنا واكلأهم يا ربنا واحرسهم يا ربنا. بسم الله يرقيكم من تسلط الشياطين من تسلط الشياطين عليكم. اللهم يا ربنا اصرف عنهم الشيطان اصرف عنهم الشياطين. اللهم اعذهم من الشياطين اعذني واياهم اعذنا اجمعين من الشياطين شياطين من الشياطين من شياطين مردة من شياطين من مردة وعفاريت ظلمه طغاه بغاه. بسم الله بسم الله. اللهم ابطل آثارهم اللهم اخرجهم يا ربنا من الأجساد ومن البيوت ومن البيوت. بسم الله يرقي العقل العقل العقل الرذيل والفكر السديد. بسم الله يرقي العقل العقل العقل العقل العقل. بسم الله بسم الله. ابطل يا ربنا آثارا ابطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا حسدا شديدا وسحرا ونفسا وعينا ونفسا وعينا اثرت على العقل اثرت على العقل اثرت على العقل. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم من تسلط الشياطين بسم الله أرقيكم والله يقيكم. اللهم احفظهم يا ربنا من الشيطان اللهم قهم يا ربنا الشيطان وشركه وشركه قهم يا ربنا من الشيطان. أعذني وإياهم من الشيطان من شره وشركه وبره وعقده وسحره وبره ومكره وكيده. بسم الله أرقي الوالد والولد. بسم الله أرقي العقل والبدن. بسم الله أرقي الروح والجسد. بسم الله يا ربنا يا واحد يا صمد احل يا ربنا كل العقد. بسم الله يرقيكم من تسلط الشياطين عليكم مرسولة عليكم من إنس وجان من ساحر وحاسد وعائن ممن فيه ضر ممن منه ضر وشر. اللهم اطلع اثره اللهم احل عقده اللهم فك مرابطه اللهم رد الشياطين عليه يا ربنا. اللهم احمي المسلمين اللهم احمي المؤمنين اللهم ردني وردهم اليك يا ربنا ردا جميلا. بسم الله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين الأخسرين. بسم الله هداية للقلوب يا ربنا ونورا في القلوب والصدور والعقول والأسماع والأبصار يا ربنا نورا. أسألك لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعيذكم بالله من همزات الشياطين وأن يحضرونكم وأن يضلونكم وأن يؤذونكم. اللهم يا ربنا رد الشياطين ردهم يا ربنا. اللهم حماية من الشيطان يا ربنا من تسلطهم من ضرهم وظلمهم يا رب العالمين. هداية يا ربنا هداية وحماية وكفاية. أليس الله بكاف عبده والله يعصمك من الناس أليس الله بكاف عبده والله يعصمك من الناس. اللهم عصمه لي ولهم يا ربنا من الشيطان ومن أذية كل إنسان يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وأنت حسبنا يا ربنا فسيكفيكهم الله اكفنا يا ربنا أذية وخزية وبلية اكفنا يا ربنا شياطين تسلطوا أذية وطغيانا وبغيا وصدا عن ذكرك والصلاة يا رب هداية وصلاحا يا ربنا اشرح الصدور للقرب منك يا رب العالمين. اشرح الصدور ويسر الأمور وفرج الكروب يا ربنا نورا نسألك يا ربنا يا نور السماوات والأرض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اجعل لنا في هذه الساعة نورا لا يطفأ أبدا يا ربنا يا نور السماوات والأرض. أسألك يا ربنا تجعل لنا نورا به تذهب عنا ظلمة الشياطين والفسوق والعصيان يا رب العالمين. يا الله يا قادر يا نور السماوات والأرض اجعل لنا نورا نمشي به في الناس اجعل لنا نورا في قلوبنا وصدورنا وأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وفي التفكير يا ربنا نورا. بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله هداية وصلاحا بسم الله نورا بسم الله يقينا بسم الله نجاحا وفلاحا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله بسم الله العظيم، بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السميع العليم، بسم الله الوهاب، بسم الله الهادي إلى سواء الصراط المستقيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل، بسم الله على الذهن، بسم الله على الإدراك، بسم الله بسم الله بسم الله على السمع والبصر والنطق، بسم الله بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بسم الله على القلب والصدر، بسم الله على البطن والفرج، بسم الله على القفا والظهر، بسم الله على اليد والرجل، بسم الله على الدم والعصب والجلد والشعر والظهر، بسم الله بسم الله علي وعليكم، بسم الله بسم الله علينا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. يا ربنا حياة، يا ربنا حياة، يا ربنا لمن مات بسبب الشياطين، أماتوه عن الذكر، أصدوه وأغفلوه عن الذكر وعن الصلاة. يا ربنا حياة، ساعة حياة لي ولهم يا ربنا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. يا ربنا، يا ربنا، ساعة حياة لي ولهم أجمعين يا ربنا، وساعة نور، وساعة خلاص، خلاص من الشيطان وشركه وشركه. يا ربنا، ساعة خلاص من تسلط الشياطين يا ربنا، يا ربنا، ومن ضر الشيطان يا ربنا، ومن مكر الشياطين ومن تسلط الشياطين. اللهم يا ربنا عافية، عافية لنا أجمعين، اللهم عفوا وعافية، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تمنعنا، وآتنا ولا تحرمنا، وقدمنا ولا تؤخرنا. اللهم يا ربنا أسعدنا ولا تشقنا، اللهم يا ربنا اغفر لنا ولا تؤاخذنا، وارحمنا ولا تعذبنا. اللهم يا ربنا، اللهم لا تسلط الشياطين علينا، اللهم احفظنا بحفظك يا ربنا، اللهم اجعل لنا نورا، واجعل ملائكتك يا ربنا ملائكة الرحمة معنا دائما وأبدا يا ربنا، وملائكة الحفظ والنصح معنا دائما وأبدا يا ربنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا مؤمنين، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. بسم الله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعيذكم بالله العظيم من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، أعيذكم بالله أن يحضرونكم، أعيذكم بالله يحضرونكم هؤلاء الشياطين الظالمين. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا من سحر وحسد وآثار العيون فيهم. اللهم أطرها يا ربنا، اللهم أخرج الشياطين من أجسادهم وبيوتهم، اللهم احفظهم يا ربنا، والله يعصمك من الناس، اعصمهم يا ربنا، اعصمني واعصمهم يا ربنا من شر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه يا رب العالمين. تولى أمرنا يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله يرقي قلوبكم وعقولكم. بسم الله بسم الله يرقي دينا قويما وخلقا حسنا. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين. والله يقيكم أجمعين. والله يعافيكم أجمعين. فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر. بهم يا ربنا كل شر بهم يا ربنا كل ضر. قربنا إليك يا ربنا قربنا إليك يا ربنا. اللهم يا ربنا أنعم علينا بالقرب منك يا مولانا. اللهم تفضل علينا يا ربنا بقربك. اللهم تول أمرنا. والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى. أحينا يا ربنا بذكرك أحينا يا ربنا بذكرك وشكرك أحينا يا ربنا بحسن عبادتك أحينا يا ربنا بالصلاة بالركوع والسجود لك يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من ميتة السوء نعوذ بك يا ربنا من جار السوء نعوذ بك يا ربنا من يوم السوء ومن ليلة السوء نعوذ بك يا ربنا من قرين السوء نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك يا ربنا نعوذ بك من أن نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك يا ربنا من الشر وأهله نعوذ بك يا ربنا من كل شر نعوذ بك يا ربنا من الشيطان نعوذ بك من الشيطان نعوذ بك من الشيطان. أعذنا يا ربنا من الشيطان أعذنا يا ربنا من الشيطان أعذنا يا رحمن من الشيطان أعذنا يا منان من الشيطان أعذنا يا قادر يا مقتدر من الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان اللهم أعذنا من الشيطان. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا لا تسلط الشياطين علينا. بسم الله بسم الله يرقيكم من تسلط الشياطين بسم الله يرقيكم من تسلط الشياطين بسم الله يرقي نفسي وإياكم من تسلط الشياطين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله بسم الله. أعيذ نفسي وإياكم من همزات الشياطين وأن يحضروننا. بسم الله بسم الله بسم الله. أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقمنا الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة أقيم الصلاة. بسم الله اجعلنا من أهل الصلاة اجعل لنا نورا يا ربنا اجعل لنا يقينا يا ربنا. اللهم اجعلنا صادقين اللهم اجعلنا مباركين اللهم اجعلنا يا ربنا صالحين اللهم اجعلنا مصلحين اللهم اجعلنا أبرار أتقياء أصفياء أذكياء أنقياء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم برحمتك نستغيث اللهم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله. عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. ثبتنا على لا إله إلا الله ثبتنا على الصلاة ثبتنا يا ربنا على الصيام ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا على الحج ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا يا ربنا على الخير ثبتنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثبتنا يا ربنا ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تولى أمرنا واكشف كربنا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر أبطل سحر الغواية والهلاك أبطل يا ربنا سحرا عظيما يذهب العقل، يذهب العقل بالمسكرات والمخدرات. اللهم أعطنا أسحارا عظيمة وأحسابا شديدة، وعليك بشياطين عديدة يا ربنا. اللهم تولى أمرنا، وخاب كل جبار عنيدة، وخاب كل جبار عنيدة. ردنا إليك ردا جميلا، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم تقبل يا ربنا أعمالنا الصالحة. اللهم تولى أمرنا، اللهم لا تسلط الشياطين علينا. بسم الله، أرقي نفسي وإياكم من تسلط الشياطين، من تسلط الشياطين على العقل والمخ والذهن والدماغ والفكر، وعلى السمع والبصر والنطق، وعلى الروح والجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا، طهرنا أجمعين، طهرنا أجمعين، طهرهم يا ربنا. اللهم طهرنا يا ربنا، طهرنا يا ربنا، طهرنا يا ربنا، طهرنا يا ربنا من آثار الشياطين ومن عقد الشياطين. اللهم يا ربنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين في هذه الساعة يا رب العالمين، وثبتنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، واجعله يا ربنا شافعا لنا، واجعله يا ربنا شافيا لنا، واجعله يا ربنا، واجعله حافظا لنا، واجعله يا ربنا خيرا لنا وبركة وإحسانا ورزقا. اللهم اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ربنا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أعط الأسحار كلها والأحساد والعيون وآثارها كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر، نستدفع الشياطين، نستدفع تسلط الشياطين علينا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من شر الشياطين، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم عفوا وعافية، اللهم شفاء يا ربنا بالشافية يا ربنا، وكفاية بالكافية، ووقاية بالواقية يا ربنا، وفتحا لي ولهم يا ربنا ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها،

حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم ردني وإياهم يا ربنا إلى صلاة خاشعة وإلى خضوع بين يديك يا ربنا. قربنا إليك يا قريب، اللهم قربنا إليك، اللهم قربنا إليك يا ربنا، اللهم يا ربنا أسعدنا بالقرب منك يا ربنا، اللهم أصرف الشياطين، اللهم أذهب يا ربنا آثارهم وأعراضهم وحل عقدهم وفك مرابطهم يا رب العالمين، على العقول وعلى القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الظهور وفي الدم وفي البيت يا رب العالمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.